منذ فجر مولده ونحن ننعم بأغلى نعمة وهي الإسلام. فتحية وسلام لمولد الهادي. مولد الهادي سلاما. أنت حبا وضياء، نورك العالي تسامى، من حمى البيت الحرام، من حمى البيت الحرام. مولد الهادي سلاما، أنت حبا ووئام، نورك العالي تسامى، من حمى البيت الحرام. مولد الهادي سلاما، أنت حبا ووئام، نورك العالي تسامى، من حمى البيت الحرام. وازدهت بين العباد عندما قال المنادي، جاء شمس العالمين، وازدهت بين العباد طلعة الهادي الأمين. مولد الهادي سلاما، أنت حبا ووئام، نورك العالي تسامى، من حمى البيت الحرام. هل رأيتم يا لقوم مسلم العظيم، حوله الأملك تحمي، هل رأيتم يا لقوم مرسل الرب العظيم، حوله الأملك تحمي، ذلك البدر اليتيم. مولد الهادي سلاما، أنت حبا ووئام، نورك العالي تسامى، من حمى البيت الحرام. واشهدوه في المعالي، انظروا بين الجبال، راعيا يرعى الغنم، واشهدوه في المعالي، كوكبا يهدي الأمم. مولد الهادي سلاما، أنت حبا ووئام، نورك العالي تسامى، من حمى البيت الحرام. مرحبا أهلا وسهلا بختام الأنبياء، وعليك الله صلى. مرحبا أهلا وسهلا بختام الأنبياء، وعليك الله صلى كل صبح ومساء. مولد الهادي سلاما، أنت حبا ووئام، نورك العالي تسامى، من حمى البيت الحرام. أنت حبا ووئام، نورك العالي تسامى، من حمى البيت الحرام، من حمى البيت الحرام، من حمى البيت الحرام.